بسم الله لا اله الا الله بسم الله الله اكبر من كل عين أي شمال كذا شمال كذا عميق نعم إيدين على الصدر زمن أفس عميق في الصدر بسم الله حتى تكشف كل عين بسم الله بسم الله شمال أفس عميق فليكرر ما إن شاء الله الله أكبر من كل عين هاي بسم الله مرتبة بسم الله بسم الله شمال أفس عليا كرر ما بسم الله الله أكبر من كل عين الله بسم الله جميع المسلمين صلى الله عليه وسلم الله أكبر من كل عين بسم الله جميع المسلمين صلى الله عليه وسلم هاي حتى تكشف كل قوة عين الحسد هاي بسم الله بسم الله جميع المسلمين هذا هذا الله أكبر من كل عين هاي بسم الله هاي جامعة أمين هاي حتى تستطيع كل عين التي اختفت وتخربت في الأبد الأبدين وتسببت في طلب في تعليق شيء هاي بسم الله جامعة أمين الله أكبر من كل تسببت في اختناق يعني ما كتقدوش تجمعوا نفس ياك صح يعني قوة ديال العين مجموعة في الصدر هي جمع نفس حتى تستطيع كل قوة العين المنتشر في الجسد لكن نتمنى ان شاء الله بإبطالها هاي بسم الله جمع نفس عميق أي بسم الله هكذا. الله أكبر من عين هكذا. أي بسم الله جمع نفس أمين. أي بسم الله جمع نفس أمين. الله أكبر من كل عين قوية. بسم الله جمع نفس عميق. أي بسم الله جمع نفس عميق. الله أكبر من كل عين قوية. بسم الله جمع نفس عميق. عميق بسم الله. الله أكبر من كل عين من كل عين من كل عين من كل عين أصابت. بسم الله جمع نفس عميق. الله أكبر من كل عين أصابت. بسم الله جمع نفس عميق. حاسدة عاشقة فاجرة. بسم الله بسم الله جمع نفس جمع نفس. الله أكبر من كل عين. بسم الله جمع نفس من كل صدر. بسم الله تضرب حرارة العين. سبحان الله.